الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بالإسلام ونور صدورنا بالقرآن وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أحمده سبحانه على عظيم الفضل والامتنان، وأشكره جل جلاله وأثني عليه الخير كله على نعمة الركوع والسجود والقرآن. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا ركعنا ولا سجدنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وسجد وقام، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الكرام وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عباد الله، السجود، وما أدراكم ما السجود؟ أقرب ما يكون العبد من ربه المعبود، هو لذة الخاشعين وأنس الصالحين ونعيم أرواح المحبين، عبودية لله شريفة لها حلاوة. فهل تذوقنا حلاوة السجود؟ إننا نسجد في يومنا وليلتنا في الصلوات الخمس 34 سجدة، وفي سننها الرواتب 24 سجدة. فيا عباد الله، 58 سجدة ما نصيبنا من حلاوتها ولذة القرب من الله سبحانه وتعالى فيها. لقد جعل الله في ختام كل ركعة من صلاتنا سجدتين بينهما جلسة انكسار وأدب بين يدي الرب سبحانه، ركن مقرر مكرر في كل ركعة، لتتغذى الروح من عبودية الخضوع أكثر وأكثر ولن تشبع. وجعل السجود في خاتمة الركعة، فأصبح ما قبله من الأفعال والأقوال كالمقدمة بين يديه. وعند حصول السهو في الصلاة لا يجبر الخلل فيها إلا سجدتان قبل سلامها أو بعده. وعند تلاوة القرآن وفي ختمه يتمم الثواب 15 سجدة للرحمن. فيا تاركي الصلاة، ماذا تنقمون من السجود؟ أتستكبرون عن السجود للرب المعبود كما فعل الشيطان الرجيم؟ أيها المسلمون، في السجود تتحقق غاية الخضوع وغاية التذلل لعظمة الرب سبحانه، ويتحقق فيه الانكسار والاستكانة لله ما لا يتحقق في غيره من العبوديات، حيث ينعطف أعلى الجسد على أسفله، فيسجد الوجه والجبهة والأنف، وتسجد اليدان والركبتان والرجلان. هذا الأنف الشامخ الذي ربما تكبر على الخلق ورأى نفسه عليهم ينزل ويوضع على الأرض سجودا لله سبحانه، وبيانا بأن العبد ذليل ضعيف فقير لا ينبغي أن يستكبر ويتكبر على الآخرين. ويشرع كذلك أن يجافي فخذيه عن ساقيه، وبطنه عن فخذيه، وعضديه عن جنبيه، ليأخذ كل عضو وجزء منها حظه من الخضوع لله، فلا يحمل بعضها بعضا. بل وحتى الشعر والثياب نهي عن كفها حال الصلاة والسجود، حتى تأخذ حظها أيضا من الخضوع والسجود للمعبود سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد على 7 أعظم، ولا نكف شعرا ولا ثوبا. رواه البخاري. فإذا سجد القلب وخضع مع خضوع الجسد وجوارحه، بلغ العبد غاية العبودية وتحقيق التوحيد، وهو ما يحبه الله سبحانه ويرضاه. من أجل ذلك كان العبد وهو ساجد أقرب ما يكون لربه العلي المجيد سبحانه. يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: واسجد واقترب. أيها المسلمون، وللسجود فضائل أخر منها أن كثرته سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فإنه لما قال ربيعة بن كعب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أيها المسلمون، هذا وإن السجود لا يشرع منفردا إلا فيما ورد كسجود التلاوة وسجود الشكر لله سبحانه، وأما المقصود بكثرة السجود ها هنا أي بكثرة الركعات والصلوات. ومن فضائل السجود أن السجود سبب لرفعة الدرجات في الجنات وحط الخطيئات. قال ثوبان: يا رسول الله، أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومن فضائل السجود أن فيه إغاظة وتحزينا للشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. أيها المسلمون، وللسجود شأن وفضائل في الآخرة، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة غرا من أثر السجود، محجلين من آثار الوضوء، أي يخرج النور من جباههم ويكونون كالخيل المحجلة، فيخرج النور من أقدامهم. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فإذا أمر الله الملائكة أن يخرجوا من النار الموحدين الذين دخلوا النار، تعرفهم الملائكة بآثار السجود. وعندما يكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه يدعى المسلمون للسجود، وفيهم برهم وفاجرهم، فلا يستطيع السجود إلا المؤمن الذي كان يسجد لله في دنياه. وعندما يشتد الكرب على الخلائق في عرصات القيامة يؤذن لسيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالسجود، فيسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل، ثم يؤذن له بالشفاعة في الخلائق، فيبدأ الله بفصل القضاء بين العباد. أيها المسلمون، الخلائق كلهم يسجدون لله، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، لكن عصاة بني آدم وعصاة الجن يأبون السجود لله اقتداء بإبليس. والملائكة كذلك تسجد لله، قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، أي ثقلت حتى خرج منها صوت أطيط، ما فيها موضع شبر أو موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله يسبح الله بحمده. أيها المسلمون، ما حظي وحظكم من سجود الخضوع؟ فالسجود ليس مجرد حال وهيئة، وإنما هو حال وهيئة وسجود قلب وخضوع لله سبحانه، سجود قرب وأنس بالله جل جلاله، سجود خضوع للخالق المعبود. اللهم اجعلنا من عبادك الساجدين الخاشعين المقربين. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من المواعظ والحكمة، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا خاتم النبيين وأفضل المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، بعدما علمتم فضائل السجود، هل يليق بمؤمن علم هذه الفضائل أن ينقر سجوده كنقر الغراب، أو يستثقل إطالة السجود، أو يخل بالسجود على أعضائه السبعة فيرفع أنفه عن الأرض، أو يرفع يديه عن الأرض وهو يعلم أنه في أشرف حال وأقرب ما يكون من ربه العظيم سبحانه؟ السجود من ألذ أغذية الروح، تذوق حلاوته كثير من الأولين الصالحين، فكانوا يطيلونه إطالة المتنعم المستأنس المطمئن. قال مسروق: ما أصبحنا وأمسينا فآسى على شيء من الدنيا إلا على السجود لله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول الله عز وجل مادحا لهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وكان صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يسجد السجدة بقدر ما يقرأ أحدنا 50 آية، ويسجد عليه الصلاة والسلام سجودا نحوا من قيامه، وقد كان قام صلى الله عليه وسلم في ركعته بسورة البقرة كاملة. وأنبياء الله ورسله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وعباد الرحمن الأبرار يبيتون لربهم سجدا وقياما، يخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كان الربيع بن خثيم إذا سجد تقع العصافير عليه من سكونه وطول سجوده. وسجد سفيان الثوري بعد صلاة المغرب سجدة لم يرفع منها حتى نودي بالعشاء. هكذا كان سجود المتنعمين بالسجود، لأنه قد عظم في قلوبهم حبهم لمولاهم المعبود. والمحب أسعد لحظاته وأعظم أنسه عندما يكون قريبا من محبوبه، فهم يستشعرون القرب لله في السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومنهم من كان لا يطيل السجود ولكن يكثر منه استشعارا لفضل كثرته. فيا عباد الله، أسجدوا واطمئنوا وأطيلوا السجود وأكثروا فيه من الدعاء، فقمن حري أن يستجاب لكم. فعبودية السجود محبوبة لله، وهي الحال التي فيها تسكب العبرات وتجاب الدعوات. فيا مضطرا أسجد طويلا وارفع شكواك لمن يجيب المضطر ويكشف الضر، ويا منعما أسجد طويلا شكرا لله عز وجل. ويا من ضاق صدرك يقول ربك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يا حزينا يا مريضا يا مدينا أسجدوا لله طويلا، فاسجدوا لله واعبدوا. يا مصليا أتقن سجودك وانعم بقربك من ربك، فسجدة تدنيك وترفعك. اللهم قربنا إليك بسجدات ترضيك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم فرج عن المسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة الرخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ووفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.